بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النهاردة الحصة العاشرة إن شاء الله من حصص الدين. حيث الحصة النهاردة مهمة جدا جدا. أهمية حصة النهاردة ان احنا هنتناول فيها سوره، نتدبر سوره من سور القران لها خصيصه، وهنحاول بقى ايه نطوف حوالين السوره النهارده علشان يعني نستوعب ما لهذه السوره. السوره اللي معانا النهارده هي سوره العصر. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حقيقه السوره دي على يعني قلة عدد آياتها، إلا إنها خطيرة جدا جدا، وهنفهم دلوقتي ليه. قبل ما نبتدي يا جماعة عشان بس نفهم إن القصة كبيرة، يعني الموضوع غير ما ممكن الواحد يتصوره. يعني الإمام الشافعي كان ليه كلمة. الإمام الشافعي طبعا هو زي ما هو إمام في الفقه، وده مشهور، يعني الناس عارفة الإمام الشافعي إمام فقيه، لكن هو لغوي وكذلك له باع في الحديث، يعني هو إمام ملم الحقيقة بالإيه بعلوم الشرع. وطبعا أول من صنف في أصول الفقه هو الإمام الشافعي. ليه كلمة عجيبة جدا في السورة دي، قال: لو تفكر الناس في هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم. الإمام الشافعي بيقول لو الناس قعدت تتدبر سورة العصر دي كفاية، إحنا مش عاوزين حاجة تانية من الناس. لو تفكر الناس او لو تدبر الناس في هذه السوره لوسعتهم. مش عاوزين من الناس اكتر من كده، ان هم بس يتدبروا سوره العصر. العجيب يا جماعه ان كان السوره دي برضو كانت الصحابه شايفين فيها حاجه مختلفه، كان الصحابه كانوا شايفين في السوره دي بالذات شيء مختلف، لدرجه ان كان ليهم عاده كده بيعملوها. يعني لفظ الاثر اللي جه ان كان دي كانت عاده مضطرده عند الصحابه، يعني بيعملوها كتير. عند الطبراني عن عبد الله ابن حصن أبي مدينة قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر سورة العصر إلى آخرها، ثم يسلم أحدهما على الآخر. شوفوا لفظ الأثر: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان الرجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا. وكأن الموضوع مش إيه، مش اتنين بيعملوا كده، مش مرة حصلت، لا، كأنها كانت عادة مضطردة عند الصحابة. كان الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يتفرقا، ما يسيبوش بعض. عارفين إحنا يعني عمرنا ما اتنين يقابلوا بعض غير قبل ما يسيبوا بعض يسلموا على بعض، يعني حاجة طبيعية. الصحابة كانوا زمان قبل السلام في حاجة بتحصل، في حاجة بتحصل، هي إيه؟ إن واحد من الاثنين يقرأ على الثاني سورة العصر. وقف والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النور بقى يا شيخ. فكأني سورة العصر، لا إحنا في إيه اللي بيحصل ده؟ ليه بيعملوا كده الصحابة؟ ففي حاجة، في حاجة في السورة دي. قبل يا جماعة ما نخش على سورة العصر، عاوزين نتأمل شوية وقت نزول سورة العصر. سورة العصر سورة مكية، وهي السورة رقم 13 حسب ترتيب النزول. طبعا في المصحف السورة 103، لما حسب ترتيب النزول على النبي عليه الصلاة والسلام هي السورة رقم 13. فهي مش بس سورة مكية، هي من أوائل السور المكية نزولا. خلاص كده، قبل ما نخش على ترتيبها بقى وايه السور اللي قبلها وايه السور اللي قبلها وايه السور اللي بعديها، معنى كده النفسيه اللي نازله عليها سوره العصر، نفسيه الايه؟ الاستضعاف، مش كده؟ في مكه اوائل الدعوه يجهر النبي عليه الصلاه والسلام بدعوته، يعاديه الناس، يؤذونه ويؤذون اصحابه، يستخفون بدعوتهم، يتقابلوا سرا في في في في, في دار من الدور، اللي يتعرف عنه انه مسلم بيؤذى ومنهم من يقتل، الكفرة كعبهم عالي، الكفر مصدوع به، الاصنام بتعبد حول الكعبة. عيشوا النفسية دي، ها؟ فتنزل سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يبقى دي النفسية اللي نزلت عليها سورة العصر، سواء على النبي عليه الصلاة والسلام أو على الصحابة. بالذات بقى إنك لو بصيت على الصور اللي قبلها واللي بعديها هتحس إن لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام كمان كان في حالة نفسية خاصة كده. سورة العصر يا جماعة، الصور اللي قبلها بالترتيب كده حسب الترتيب: الضحى رقم 11، الشرح رقم 12، العصر 13، العاديات 14، الكوثر 15. خلينا ناخد ايه صورتين قبل وصورتين بعديها، ده الترتيب، ده ترتيب النزول ماشي. فتلاقي سورة الضحى بتتكلم عن معنى مهم جدا، اللي هو معنى الايه، لما جبريل عليه السلام تأخر على النبي فترة حتى قيل ايه قد قلاه صاحبه، نفسية النبي ايه هنا عليه الصلاة والسلام، في أذى شديد، عمال بيهاجم من الكفار، وبعدين كمان جبريل ما يجيش، ففي يعني النفسية هنا مش مستحملة ده. والضحى ايه بقى، حد حافظ والضحى؟ قول ما شاء الله. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. ما ودعك ربك وما قلى. وبعدين تيجي سورة ايه، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، آخر آيات الشرح ايه، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يبقى النبي هنا في ايه، يوحي بايه هنا، ان في ايه، في عسر، والله عز وجل يصبر نبيه، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وبعد تنزل سورة العصر، والعصر احنا لسه هنتكلم عن سورة العصر. وبعد سورة العصر تيجي العاديات، خلونا اخرها شويه لان العاديات جابت سيره الانسان برضه، والعاديات كلها، العاديات على فكره صوره مهمه جدا يا جماعه جدا، والناس يمكن ناس كتير يعني ايه مش واصل لها معنى سوره العاديات. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. كل دي صفات لايه؟ للخيل مش كده؟ للخيل. وبعدين صفات لو قعدت تتدبرها كده، هو ايه اللي يخلي الخيل يعمل كل ده؟ يعني الخيل تدخل بيه في المعركه يخش معاك ويجري ويهاجم ويعمل ويرجع ويكر ويفر لمجرد انك بتدي له امر. هي دي خلاص، من غير ما ندخل في تفاصيل معاني الايات دي. وتيجي الايه اللي بعدها بتقول ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد. خلاصه سوره العاديات ايه؟ ان الخيل علشان انت احسنت اليه كان طوع امرك، يريد بك الموارد وما يخافش وما يهبش ويدخل ويبقى شايف ان الناس بتموت والخيول حواليه بتموت ويدخل لمجرد انك عملت له ايه، احسنت له، بتطعمه وبتسقيه ومش عارف ايه، صار طوعك. وانت ايها الانسان على ما ينزل اليك من احسان الرب ونعمائه، وللنهار بقى متمرمغين في ايه، في نعمه سبحانه وتعالى، كنود. إن الإنسان لربه لكنود، كفور، جاحد لنعم الله عز وجل عليه. دي خلاصة سورة العاديات، بس مش وقت سورة العاديات دلوقتي، هنرجع لها كمان شوية عشان كلمة إن الإنسان دي. وبعديها سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. يبقى في شانئ، في واحد عمال إيه بيشتم في النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول عليه أبتر مش كده، إن باغضك هو الأبتر. يبقى فيه برضو النبي بيؤذى هنا، والله عز وجل يصبره، إنا أعطيناك الكوثر. احنا كله بنشوف ايه النفسية اللي نزلت فيها سورة العصر يا جماعة. في الحالة دي اللي النبي عايش عليه الصلاة والسلام، بيشتم صلى الله عليه وسلم وبيتقال عليه أبتر، مقطوع الذكر، يعني هيموت خلاص وينتهي ذكره لأنه ملوش أولاد، وقلاه أو تأخر عنه جبريل شيئا، يعني حقبة كده، غير بقى أصلا نفسية الاستضعاف الموجودة أصلا في بداية الدعوة، والكفار بيعملوا اللي بيعملوه، والمسلمين مش قادرين يقولوا لا إله إلا الله، مش قادرين يجهروا بيها. تنزل سورة العصر. ليه بقى تنزل سورة العصر في الوقت ده؟ علشان توضح قضية في غاية الأهمية. القضية دي اللي فعلا لو ما تأملناش غيرها كفاية علينا. هنبتدي نفهم بقى كلام الشافعي: لو تدبر الناس سورة العصر لوسعتهم. كفاية تنزل سورة العصر بهذه الحقيقة، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا شباب، سعينا، كل سعينا، كل اللي قاعدين قدامي دول، اللي في الشارع واللي مات واللي هيجوا، كل سعينا في الدنيا، أي واحد بيسعى بيسعى لإيه؟ لمصلحة نفسه. أي سعي في الدنيا بيكون لإيه؟ حاجة ليك فيها مصلحة، بغض أو أنت شايفها مصلحة، بغض النظر هي مصلحة ولا لأ. يعني ممكن واحد يبقى بيعمل حاجة وفاكر إن هي مصلحته كده، بس هو بيلبس نفسه في حيطة، بس هو بيعملها، هو راح يعملها لإن إيه؟ شايفها مصلحته. هو شايف فيها مصلحة ليه فبيعملها. مش كده؟ يبقى سعينا كله علشان إيه؟ نخرج بأكبر مصلحة. بدليل إنك لو قدامك مصلحتين بتلاقي تلقائيا راح للمصلحة الأكبر. تلقائيا. ويبقى سفيه اللي يسيب مصلحة أكبر عشان يروح ياخد مصلحة أصغر. مفهومة دي يا جماعة؟ يبقى كلنا عاوزين نخرج من الدنيا دي بأكبر ربح. باختلاف سعينا، باختلاف سعينا. يعني من اللي عاوز يخرج بأكبر ربح فلوس، ومن اللي عاوز يخرج بأكبر ربح ذرية، ومن اللي عاوز يخرج بأكبر ربح في الآخرة، باختلاف سعينا. حتى الملاحدة، كل واحد في الدنيا عاوز يخرج كسبان، صح؟ يبقى هي القضية اللي من أجلها يحيا كل الناس مكسب وخسارة. أنا في أي تعامل بتعامله معاك أنا عاوز أطلع كسبان، مش عاوز أخسر. القضية دي في أي حد بيماري فيها؟ مفيش حد يماري في القضية. عارفين بقى، عارفين المشكلة تيجي فين؟ في تفاصيل القضية، في تفاصيل القضية. يعني عيشوا بقى نفسية الإيه؟ الاستضعاف اللي هم كانوا عايشينها وقتها. ممكن يجي هنا في ذهن واحد من الناس من المؤمنين ايه؟ ان مين الكسبان في الليلة دي؟ الكفار، مش كده؟ ده مش في ذهنهم، ده بيحصل لنا احنا، مش بيحصل يا جماعة. بلاش، هنيجي كمان شوية ان شاء الله هنشوف الآيات اللي بتلح على معنى الخسارة والفوز في القرآن كتير ازاي. يعني هذا الجذر، جذر خاسرة، الخاء والسين والراء جاء قد ايه في القرآن، وفوز جاء قد ايه في القرآن، عشان دي القضية اصلا احنا من اجلها بنحيا. انا عاوز اطلع كسبان مش عاوز اطلع خسران. وبعد كل الالحاح في القرآن ده يجي واحد زي عمر رضي الله عنه الملهم. احنا هنا في فترة مكية، لا بقى ده فترة، ده احنا عدينا مكة والصحابة تربوا ورحنا المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام نايم في الحجرة، الثرى الحصير في جنبه الشريف، يدخل عمر عليه بعد كل الآيات اللي بتقرأ في القرآن دي من توضيح الفوز لمين والخسارة لمين، يحصل إيه لعمر؟ يقع في نفس المشكلة، مش كده؟ أنت وأنت رسول الله فيما أنت في، يعيط عمر لما يشوف النبي كده عليه الصلاة والسلام. ما يكفيك النبي يعني مستغرب، يعني أنت إيه بتعيط لي؟ قال أنت وأنت رسول الله فيما أنت فيه، وكسرى وقيصر يتقلبون في كذا وكذا. النبي يحصل له إيه؟ يغضب، يغضب. أو في أنت هذا يا ابن الخطاب، هو أنتوا لسه في الحتة دي؟ مش يعني حتة الخسارة والمكسب مش واضحة قدامكم؟ مين كسبان ومين خسران؟ أو في أنت هذا يا ابن الخطاب؟ هنيجي للآيات دي. ما هو يعني بعد كل الآيات دي، أنا ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ علشان أقول إن لما نقع في مثل هذا ده أمر طبيعي بالجبلة البشرية. عمر رضي الله عنه على جلالة عمر وقع في هذا، والقرآن ينزل بينهم، والنبي مربيهم، والنبي مربيهم، ومع ذلك وقع في ذلك عمر رضي الله عنه. تعالوا بقى، ده لسه بقى ما حصلش التربية الكفاية، ده لسه في بداية الدعوة ومستضعفين. وبس الفرق بينك وبين أمنك وسلمك الاجتماعي وبين خوفك إنك تنطق بكلمة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، انتقلت من الأمن إلى الخوف على طول. لو تعرف يعني تتقتل، يعني تتشرد، يعني تطرد من بيتك، يعني تضرب، يعني تهان. هي دي الحقبة اللي نزل فيها سورة العصر. أنا عاوزك بقى تستشعر المعنى ده، والمعنى ده أنت محتاجه إزاي في حياتك عشان تفهم الصحابة كانوا بيعملوا ده ليه. كل واحد يقابل التاني قبل ما يمشي يقول له والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معنى مهم جدا لابد أن احنا نستحضره. إيه بقى هو المعنى؟ الأول يا جماعة، الله عز وجل المعنى اللي لسه هنتكلم عليه ده برضو لو تدبرنا سورة العصر هنلاقي حاجة عجيبة جدا. الله عز وجل لا يحتاج إلى مؤكدات، يعني ربنا قال الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ربنا لا يحتاج إلى أنه يقعد يؤكد، يعني أنا أقعد أؤكد لك عشان إيه تصدقني مثلا، أقول لك طب والله العظيم ده حصل وأقعد أحلف. الله عز وجل إذا أقسم، شو هو كان مؤكد الأول، والعصر قسم، إن دي مؤكدة، أدي تاني مؤكد، إن الإنسان لفي خسر، اللام لام التوكيد مش إن الإنسان في خسر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، ده أسلوب بنسميه أسلوب الإيه؟ الاستثناء، أصلا من أساليب الإيه؟ التخصيص مش كده؟ ويأتي بالتوكيد. إيه كل ده؟ ليه كل ده؟ لأهمية القضية، مش عشان نصدق ربنا، لا، لأهمية القضية في نفوس المسلمين لازم تترسخ. والله يا جماعة القضية عاملة إشكالات كبيرة، القضية دي اللي جايين نناقشها النهاردة هي اللي بتخليك تمشي على سطر وتسيب سطر من الآخر. عارف القضية لو قدامك، لو أنت قدامك كده إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مش هنشوف اللي ماشي على سطر وسيب سطر. هو إيه اللي بيخليه يمشي على سطر ونسيب سطر؟ إن القضية بتختفي من قدامنا، فبقى عاوز أكسب زي ما اللي حواليا بيكسبوا. أكسب إيه بقى؟ أكسب راحة، يعني إيه، حياة سعيدة فيما تراه أنت. خلي بالك أنا بقول لك كده، أنت ممكن تبقى أنت شايف إن ده المكسب وأنت بتخسر، شايف إن دي مصلحة وهي مضرة. قلت لكم قبل كده اللي بيروح يشرب مخدرات ده، وهو راح يشرب مخدرات هو ليه مقصد صحيح، في هو عنده، هو يعني حتى لو بيغيب دماغه هو شايف كده، هو برنس زمانه يعني، هو مبسوط. طب يا ابني انت بتعمل، هو مش شايفك، هو شايف دي المصلحة دلوقتي. واضح؟ ليه لغياب القضية دي؟ فالله عز وجل أكدها، بص كم مؤكد، والعصر إن الإنسان لفي خسر، علشان تبقى القضية واضحة ليك أنت، مش لأنه سبحانه وتعالى يحتاج إلى كل هذه المؤكدات. طيب سؤال تاني، وهي أول بقى آية في العصر، ليه والعصر؟ يعني الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالضحى، احنا لسه قايلين والضحى والليل إذا سجى والفجر وليال عشر إلى آخر في السورة دي، قال والعصر. اشمعنا العصر؟ العصر اللي هو الزمان، يعني اشمعنا العصر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر. الله عز وجل يريد أن ينبهك إلى ما فيه المكسب والخسارة. إيه هو المكسب والخسارة فيك؟ زمانك، وقتك. والعصر إن الإنسان لفي خسر. كان في واحد من السلف بيقول كلمة عجيبة جدا، بيقول قرأت العصر، سورة العصر، 20 سنة ولم أفهم معناها. هو يا جماعة سورة العصر دي، هاتوا واحد في الكتاب كده طفل صغير 4 سنين خدها وخد تفسير الكلمات، قول له اشرح لي والعصر، اشرح لك والعصر. واحد صاحبي بيقول قعدت 20 سنة بقرأ سورة العصر مش فاهمها. ازاي مش فاهمها؟ ومش فاهمها بالمعاني اللي احنا، يعني ليه الشافعي يقول لك فاتهم؟ ليه؟ ليه الصحابي ما يسيبش الصحابي التاني غير لما لازم يقرأ عليه والعصر؟ ليه؟ يقول قعدت 20 سنة مش فاهم سورة العصر، مش فاهمها. حتى سمعت بائع ثلج، واحد بيبيع ثلج، ينادي على الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، ففهمت سورة العصر. حد فهم حاجة؟ يقول ما كنتش فاهم ايه سورة العصر، ليه يعني ايه الأهمية بتاع سورة العصر، مش حاسسها. مرة واحد بيبيع ثلج ماشي، فعمال ينادي على الناس ارحموا من يذوب رأس ماله، الثلج ده لو ما اشتريتهوش مني دلوقتي عمال ينقط ميه، نقطة الميه اللي تنزل مش هترجع، مش راجعة. طب الثلج ده بالنسبة له هو عمال شايفه بيسيح قدام عينيه، عمال يتحسر، ليه؟ رأس مالي بيدوب. فكان بينادي على الناس عشان يستعطفهم يشتروا منه الثلج، ارحموا من يذوب رأس ماله. قال ففهمت سورة والعصر. ايه بقى اللي بيدوب؟ عمرك، اللحظة اللي فايتة مش هترجع. والمعنى احنا بنلح عليه كتير وقلنا هنا كتير، ابن آدم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، اغتنمني فإني إن ذهبت لن أعود إلى يوم القيامة. والله المعنى ده مرعب يا جماعة، مرعب. مرعب. النهاردة هيفوت مش جاي تاني ليوم القيامة. فالنهاردة انت طالع يا كسبان يا خسران. يا كسبان يا قضية كبيرة جدا. وكل يوم كده انت كل يوم طالع منه يا كسبان يا خسران. في قضية ايه اكبر من دي في حياتنا نعيش عشانها؟ في قضية ايه اكبر من دي في حياتنا علشان نبقى مشغولين بيها ليل نهار؟ لو تدبر الناس سورة العصر لكفته. فيبدأ الله عز وجل بقوله والعصر، بينبهنا إلى المعنى أو الشيء الذي يكون فيه الزيادة والنقصان، المكسب والخسارة، عمرك. والعصر إن الإنسان لفي خسر. دي مفاجأة ثانية. تعرفين يا جماعة المستثنى، قال كده في اللغة بيقولوا إن المستثنى لازم يكون أقل من نصف المستثنى منه. يعني دايما المستثنى هو اللي أقل من، يعني مثلا ما جيش أقول إيه لو هم الطلاب مثلا 100 أقول إيه جاء الطلاب إلا 10، ما أقولش جاء الطلاب إلا 90، لا أقول جاء 10 بقى. مفهومة دي؟ يعني دايما نستثني أقل من النصف، ماشي؟ يعني بيقولوا كده يعني. طيب فهنا الله عز وجل قال إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس خسرانة. دي أول مفاجأة، يعني بداية الكلام كده الناس كلها خسرانة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، وقال شوية صفات سبحانه وتعالى. يبقى أول معنى الناس كلها خسرانة إلا شوية. الشوية دول بقى قد إيه؟ حد يعرف؟ قلنا هنا قبل كده شوية دول قد إيه؟ حد يعرف؟ حد عنده نسبة؟ الشوية دول اللي هم مش خسرين دول نسبتهم قد إيه؟ 10%، 1 في 1000، 1 في 1000. أنتوا فاهمين إيه يا جماعة؟ فاهمين الكلام اللي بقوله ده؟ أنتوا فاهمين النسبة دي يعني إيه؟ يعني لو جبت الكوكب اللي إحنا فيه ده منذ آدم إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة، جبنا البشر دول كلهم في موقف كده، طلع من كل 1000 1، ده اللي مش خسران. مستوعبين الرقم ده؟ مستوعبين النسبة دي عاملة ازاي؟ ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا الكلام ده هنا قبل كده، يقال لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار. فيقال يا رب وما بعث النار؟ فيقال من كل 1999 يذهبون إلى النار وواحد إلى الجنة. حينها هذا كلام النبي، تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. أنت متخيل أنك بتسمع النسبة دي بودنك يوم القيامة؟ يا جماعة عيشوا النفسية دي. أنت واقف يوم القيامة وبيتقال لآدم عليه السلام خرج بعث النار من أمتك، فآدم يقول وما بعث النار، وأنت بتسمع فيقال من كل 1999. نسبة أو احتمال نجاتك 1 في 1000، رعب. كبني آدم، ها، لأن إحنا يعني أول ما تخش بقى في دائرة الإسلام أنت بتحرز نفسك، لكن أنا بتكلم كبني آدم. يعني أنت لو إحنا متساويين في نسبة البشرية فنسبتك كبشر كبني آدم 1 في 1000 إنك تدخل جنة. إيه اللي هيحصل وقتها؟ تذهل كل الأم، هتنسى رضيعها اللي هو ألصق شيء بيها، خلاص هي ما تفكرش غير في نفسها. وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى، حالة عجيبة. والعصر إن الإنسان لفي خسر. هنقف نتأمل كلمة خسر دي، وبنخسر إيه ونخسر إيه إزاي، ومين هيخسر ومين هيكسب، هنرجع لها إن شاء الله بتدبر الآيات. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، هنا بقى لازم نقف، هو ده بقى معنى التدبر بقى، أو ده المعنى اللي لازم اللي الشافعي قال لكفتهم أو لوسعتهم، إن في 4 صفات هيتقالوا. لو عاوز تخرج من الخسران شوف أنت متحقق بالصفات دي لغاية فين. غير كده يعني بقدر تحققك بتلك الصفات، بقدر ابتعادك عن معنى الخسران، لأن الأصل في الإنسان الخسارة. احفظوا بقى القاعدة دي خلاص، الإنسان خسران، ده كلام ربنا مش كلامي، الإنسان خسران، إن الإنسان لفي خسر. شايفين علاقة بقى السورة دي بسورة العاديات؟ إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لربه لكنود، جاحد لنعم الله عز وجل عليه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب قبل ما نشوف الصفات دي بقى، قلنا أن دوران معنى الخسارة في المصحف كتير، الجذر خاسرة موجود كتير جدا في القرآن كتير، فعاوزين نتدبر ده، مش هينفع نتدبر ده دلوقتي، بس هو ده، هي دي سورة العصر يا جماعة، سورة العصر مش آيتين وأقول لكم يلا بقى هي تبقى مؤمن وتبقى بتعمل صالحات، هو مش كده، هو أنك تعيش القضية، وده اللي خلى الصحابي ما يسيبش الصحابي التاني غير لما يقول له الكلام ده. يعني أيها الرجل، ده بقى نقوله لنفسنا دلوقتي، انت دلوقتي هتخرج من باب المسجد، انت بتسمع الكلام دلوقتي كأن الدنيا بقت ايه، يعني حطيتها في حتتها كده، يعني ايه حقيرة ما تسويش، هتخرج من باب المسجد هتتجذبك الدنيا تاني، مش كده؟ هيحصل كلنا، هيحصل لنا كده. القاعدة دي محتاجين نذاكر نفسنا، ان الانسان لفي خسر، تبص كده على اللي كسب مش عارف ايه، ان الانسان لفي خسر، على اللي معاه مش عارف ايه، ان الانسان لفي خسر، على اللي ماشيه بتعمل ايه، ان الانسان لفي خسر. هتلاقي ميزانك بيختلف، ميزانك حتى اللي بتقيس بيه الناس، ميزانك اللي بتقيس بيه نفسك هيختلف. قلت لكم الكلام ده ما اعرفش هنا ولا يعني في درس ثاني، فكرة الموازين الشرعية انها مختلفة عن موازيننا في الدنيا، محتاجين احنا نعمل ايه، نعاير موازيننا على الميزان الشرعي، نعاير ميزاننا على الميزان الشرعي. مثال حضرتك دلوقتي، لو على فكرة المثال ده مش عيب انك تقول انا ده اللي جواي، لان ده كان جوا الصحابة، اللي احكيه دلوقتي ده كان جوا الصحابة، انك لما تخرج لبره المسجد وتلاقي واحد لابس مش عارف بدلة منين ونازل من عربية مش عارف بكام ومسك أحدث موبايل، أول ما تشوفه بيقع في قلبك تعظيم هذا الشخص، أول ما تشوفه كده في نفس اللقطة كده بعيد شوية ماشي، هتظبط كده حدقة العين، فتلاقي إيه بعيد شوية على الرصيف الثاني واحد ماشي بجلبية مقطعة وفردة وفردة ومنعكش، أول ما بتشوفه بيقع في قلبك احتقار هذا الشخص. ده ميزان شرعي؟ لا. عارف القاعدة دي قدامنا، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين عملوا الصالحات. عارف مش بقول إن ده هيبقى وحش، ما نعرفش يعني، ما هو يمكن ده اللي برضو آمنوا وعملوا الصالحات، يعني مش لازم اللي نازل مع عربية ده يبقى هو اللي كافر، مش لازم، إنما أقصد مش ده الميزان الشرعي اللي أنت وزنت بيه الناس دلوقتي، ده مش ميزان ربنا، ممكن لازم العربية ده هو ده اللي في خسر، والراجل اللي ماشي بعيد هناك ده هو ده الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هتبتدي ميزانك يختلف اللي بتزن به البشر. اللي انا بقول لكم ده بقى حصل للصحابه، حصل للصحابه مش كده؟ كيف تعدون هذا فيكم؟ راجل كده بقى فخم وبتاع، فقالوا يا رسول الله هذا حري ان تكلم ان يسمع له وان نكح ان ينكح، يعني لو دخل يخطب بنت اديها له على طول، ولو تكلم نسكت نسمع، راجل ليه مكانه وليه وزنه. سكت النبي عليه الصلاه والسلام ما اتكلمش، شويه جه واحد تاني، طيب وده كيف تعدونه فيكم؟ هذا حريم ان تكلم الا يسمع له وان نكح الا ينكح، ده لو اتكلم ولا هعبره، ولو جه اتجوز بنتي اقول له مش يا ابني انت بتعمل ايه، انت مجنون، تعال انت عارف انا مين، شوف انت مين وانا مين. وشو قال صلى الله عليه وسلم؟ لهذا افضل عند الله من ملء الارض مثل هذا. ده ميزان الشرع اللي انتوا بتقولوا ده ما لا ينكح وما نسمعلوش، افضل عند ربنا مش من ده، لا لا لا لا يا جماعة، لما النبي يقول حاجة عليه الصلاة والسلام يعني عيشوا الكلمة، من ملء الأرض، فتخيلوا كده اللي أنا بقوله ده، يعني تجيب يوم القيامة واحد وملء الأرض واحد تاني وتحطهم في الميزان فيرجح الواحد. إن الإنسان لفي خسر. طب هو ده لما عدوه كده ليه؟ عشان مقاييسنا الدنيويه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي بقى، البدله والموبايل والعربيه والساعه والريحه اللي بيحطها الميزان هيختلف. إن الإنسان لفي خسر. طب نفسيتك بقى لما بتتأزم لما بتشوف حاجة شبه كده، الله الرزق دي بتاع ربنا سبحانه وتعالى مش كده؟ فقدر عليك رزقك في حتة ووسع على غيرك، تبتدي تتضايق وتتأزم. لو القاعدة دي قدامك، هي القضية مش قضية الدنيا دلوقتي، إن الإنسان لفي خسر، لا هي فلوس ولا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. يعني لو أنا بعمل الحاجات دي فلتذهب الدنيا بقى خلاص، مش قضيتي دلوقتي، لا فلوس ولا عقارات ولا دولارات ولا ذهب ولا الناس بتفكر فيه دلوقتي. كله دلوقتي بيفكر في الإيه؟ فكروا في إيه؟ في الدولار؟ ماشي. طبعا في ناس بتفكر إيه يعني مروان، فين مروان؟ ما جاش مروان. يا مروان فين؟ أنت دولار؟ بتفكر في الدولار؟ ماشي. مش في الدرهم؟ ماشي. كنا بنقول ايه بقى؟ لازم انت تعمل مشكله يا مروان، كل درس تنسيني اللي انا بقوله. ها؟ فالقاعده دي مهمه بقى في في في في فترات الاستضعاف اللي كان النبي عليه الصلاه والسلام عايشها هو والصحابه، كذلك الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. ماشي؟ اللي ممكن يبقى بيضيق على اهل الدين بشكل ما، اللي ممكن يبقى مسلط الكفار على المسلمين في بقاع معينه، محتاجين نستوعب القاعده دي يا جماعه. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. تعالوا بسرعه نشوف القران ازاي تكلم عن فكره الخساره والفوز. مثلا قال الله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. شوفوا مع فكرة الخسارة، هي إن الإنسان لفي خسر. من المعاني اللي بتخليك تخسر إنك بمجرد ما يصيبك هزة بتنقلب. بيحصل ولا ما بيحصلش للناس يا جماعة؟ طب ليه بيحصل؟ عشان القضية دي مش قدامنا، مش واضحة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عارفين يا جماعة لما يجي واحد يخسر في الدنيا، ممكن يخسر صفقة، ممكن يخسر فلوس، يخسر عربية، يخسر عقار، تلاقوا كده في لفظ كده عندنا احنا حتى المصريين، لما واحد بقى يعني ايه عاوز يعني هو يقول لك ان فلان ده يعني خسر اغلى يعني خسر قوي، فيقول لك ده خسر نفسه. مش كده؟ ده فلان ده خسر نفسه. خسر نفسه دي احنا بنقولها حتى احنا هنا لما خلاص ما بقاش عنده اللي يخسره تاني. مش كده؟ لفظ خسر نفسه ده تلاقيه لفظ قراني. قل ان الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. هتخسر بس إمتى بقى؟ يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. هنا يا جماعة معنى الخسارة هيبتدي يتبلور بشكل مختلف لينا. الخسارة مش إن خسرت في صفقة، فمفيش معنى إن يجي لك اكتئاب بعد ما تخسر في صفقة، أو واحد يجي له سكتة قلبية، أو واحد ينهار ويبقى، أو واحد يشك في ربنا، أو واحد ليه كل ده؟ عشان انت حاطط الدنيا في حته مش بتاعتها اصلا، فبتقيس على الدنيا. فاكرين الكلام ده لما قلناه لكم اما جينا نتكلم على الاشكالات اللي بتحصل في غزه دلوقتي والناس اللي بتموت ويبتدي الناس تشك في وجود ربنا اصلا عياذا بالله. وقلت لكم اصلا الاشكال فين؟ الاشكال مش في القضيه ولا في المعادله، الاشكال في انك بتحسبها برضو بالدنيا، بتحسبها بالدنيا ان دول خسروا بيوت وخسروا فلوس وخسروا استقرار وكل ده ايه؟ دنيا. وربنا عنده الخسارة والفوز حاجة تانية. هي الخسارة والفوز عندك انت كده، وعاوز ربنا سبحانه وتعالى يمشي على دماغك، يمشي الكون على دماغك انت، ان الخسارة خسارة الدنيا والفوز فوز دنيا والربح ربح دنيوي. ولو ما حصلش ده يبقى مفيش ربنا، يبقى نشك في ربنا، يبقى انت فين يا رب من اللي بيحصل يا ابني؟ انت اصلا انت موازينك خربانه. اللي بيشتغلوا في الكواليتي في الجوده او حتى اي مهندس او اي حاجه، بنعمل ايه كده للجهاز لما بيبقى خربان؟ بنعمل له ايه؟ معايره، صح؟ كاليبريشن، مش كده؟ المعايره دي احنا محتاجينها كلنا. احنا اجهزتنا خربانه خلاص، فمحتاج لها معايره. يعني معايرة؟ يعني هنعايرها على حاجة واثقين فيها، خلاص نجيب كده حاجة متأكدين يعملوا كده، حاجة متأكدين إن هي دي وزنها كيلو، متأكدين فيحطوها على الميزان ويبتدوا يظبطوا الميزان إنه يقرأ كيلو ودي محطوطة، الكورة دي إحنا متأكدين إنها كيلو، فبنيجي نعمل معايرة للجهاز، نعمل نجيب الكورة الكيلو دي نحطها على الجهاز ونظبط الجهاز إنه يقرأ كيلو، كده نطمن إن الجهاز ده إيه؟ معاير، خلاص مفهوم؟ ده بأبسط الأشكال يعني. أو إحنا محتاجين المعايرة دي، ماشي؟ يجي الصحابي يطلع الجلبية تتعر رجله، رجله إيه؟ رفيعة، تساوكت، ابتدت رجله تطير من، ماشي؟ فالصحابة إيه؟ ابتدوا يضحكوا، مشهد ممكن يضحك أي حد. النبي عليه الصلاة والسلام معايرة، إحنا محتاجين ده والله، ما هو ده دور المربي فينا، دور العالم المربي. النبي عليه الصلاة والسلام ما يفوتش الموقف ده، لا يبتدي يعمل إيه بقى؟ يعمل معايرة للموازين بتاعت الصحابة في الموقف اللي شبه ده. أتعجبون من دقة ساقي؟ يلا بقى نعاير الجهاز بتاعكم. لهما في الميزان أثقل من أحد. عايروا الميزان. لهما في الميزان أثقل من أحد. هنا المشكلة فين؟ في الموازين، ميزاننا خربان. هتبتدي تشوف الناس بشكل تاني، رب أشعث أغبر ذي طمرين، أشعث منعكش، أغبر مطرب ذي طمرين، هدومه مقطعة، مدفوع بالأبواب، يعني نفس المعنى اللي هو إيه؟ لو خبر عليك فتحت شفته هتقفل الباب في وشه تاني، ماشي؟ عاير جهازك بقى. يلا لو أقسم على الله لأبره. مين فينا كده يا جماعة؟ مين فينا؟ مش هنلاقي يعني، مش هنلاقي يعني. ولو نجحت انك تبقى في موقف كده بتلاقي الاكتر مش كده، مش كده، لا بتعظم اللي الناس كلها بتعظمه، او يقع في قلبك نوع تعظيم الله، ماشي؟ انا يمكن خدت حتى يعني قلت ساعتها بكلم ناس متدينه ان هاخد كل مرحله اسوأ من دي كمان عشان نشوف يا جماعه اجهزتنا خربانه لغايه فين. قلت لك اللي انت بتقعد على السوشيال ميديا تقول استغفر الله عليه ومش عارف ايه، الممثل الفاسق والمغني مش عارف ايه، اللي هم اسوأ ناس بقى انت يعني يجوا في دماغك دلوقتي. قلت لك انك لو قاعد في مكان وصادف انه دخل هتلاقي عينك بتتتبعه من غير مغاربه يا جماعه، مش جايين نتكسف من بعض، احنا جايين نفتش عن عيوب بعض عشان نخرج من هنا معايرين قلوبنا. لازم لازم اجهزتنا تحصل لها معايره، هتلاقي عينيك بتتتبعه. ده معناه ايه؟ مش تتبعه يعني، لا ده انت تتبعه بنوع ايه يعني، احنا فينا مشاكل، احنا فينا مشاكل. هقول لكم حديث كده مرعب كلنا حافظينه، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال حبه خردل من ايمان، ماشي؟ يعني ايه يغيره بقلبه؟ خلي بالكم هنا يعني في تغيير، ما هو بقلبه يعني ايه؟ يعني هو هيحصل تغيير، ما هو بيقول غيره بقلبك. طب التغيير بقلبك ده هيحصل في حد تاني ولا غالبا هيبقى فيك؟ ما هو في قلبك، بقلبك، يبقى هيبقى في مين؟ فيك. يبقى كاني اصلا رؤيه المنكر وكثره رؤيه المنكر هي بتعمل ايه؟ بتطبع المساله دي، انت محتاج تغيرها بقلبك، في قلبك اصلا محتاج تغيرها. الحديث الثاني يوضح لك عشان تنور بقى في دماغك. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا او عودا عودا، فايما قلب اشربها نكت فيه نكته سوداء، وايما قلب انكرها نكت فيه نكته بيضاء. يبقى فكره ان المنكر بيعرض عليك مره واثنين وثلاثه وانت سايب له قلبك وفتح قلبك وعامل فولو للصفحات بتاعتهم وبتدخل تشوف اخبارهم واشترى عربيه ايه وطياره خاصه ايه واتجوزت مين وطلق مين وساحل قلبك معك، ساحل قلبك. عاوز لما فجأة تشوفه في الشارع تنكر؟ تلاقي قلبك يبغض انه يرى رجلا مجاهرا بالفسق؟ هتحصل ازاي دي؟ هتحصل ازاي؟ مش هتحصل، مش هتحصل. ليه؟ انت قلبك محتاج معايرة. ده جيل الصحابة يعني العصر الذهبي ده واديكم شايفين محتاجين معاناه قد ايه مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويربيهم مره واثنين وثلاثه واربعه، واجله الصحابه عمر رضي الله عنه ويغضب النبي، او في هذا انت يا ابن الخطاب؟ المواضيع مش بسيطه يا جماعه، والله القضيه مش بسيطه. فلذلك القران بيلح عليك، يعني جذر خسر ده تتبعوه في القران بكل بقى ايه يعني كل المشتقات، ماشي؟ مثلا ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم. فكره خفه الميزان، يعني مين ماشي فينا دلوقتي هو دماغه في ميزان الاخره، انا في الاخره كسبان ولا خسران؟ ما هي كفتين، رجحت كسبت، ما رجحتش انا خسران، ماشي؟ معنى تاني بسرعه نتكلم عنه، طبعا ايات كتير جدا، انا فاتح دلوقتي ايه، انا فاتح المعجم المفهرس بتاع حاج فؤاد عبد الباقي، ماشي؟ الكتاب ده مهم جدا على فكره، يعني احفظوه كده ونزلوه بي دي اف يبقى عندكم، لما اجي اقول لكم ايه الجذر بتاع خسره ده شوفوا الايات اللي فيه. طب هنجيبها ازاي دي؟ يعني هنجيبها ازاي الايات دي؟ نزلوا الكتاب ده بقى اسمه المعجم المفهرس لالفاظ القران لمحمد فؤاد عبد الباقي، تقوم تفتح الكلمه خسره دي فوق كده تلاقي كل الايات اللي فيها الجذر ده، ماشي؟ سواء خسره، سواء خاسرين، سواء مثلا ايه خسرانا، اي كلمه فيها الثلاث حروف دول هتلاقيهم جايين ورا بعضها كده الايات كلها. تدبروها، اقعدوا النهارده تدبروا الايات اللي فيها خاسره وفاوزا، الفاء والواو والزين، ماشي؟ طبعا هي فاز، لما تيجوا ترجعوها في المعجم. حد هنا درس لغه عربيه؟ حد درس لغه عربيه هنا؟ محدش؟ طيب يعني مش مهم دلوقتي، المهم يعني تدبروا الايات دي. بس انا بقى في معنى ثاني عاوز اقوله، فكره ان حضور معنى الخسران كان واضح قوي عند الانبياء واهل الايمان حتى في دعائهم الذي ذكره القران. مثلا لما سيدنا ادم يقول وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن، فكره ان احنا عايشين هنا علشان نطلع كسبانين وخايفين من الخساره حاضره بقوه حتى في دعاء الانبياء يا جماعه واهل الدين. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، إلى غيرها من الآيات. آيات كتير جدا تتكلم عن الخسارة. ليه؟ ليه كل آيات دي في القرآن؟ ما هو يا جماعة ما هو القرآن، ما هو احنا داخلين على شهر رمضان، وشعبان له خصيصة مع القرآن برضو. شهر شعبان كانوا يسموه شهر الإيه؟ شهر القراء. شهر شعبان مش شهر رمضان. شهر شعبان شهر القراء. كان منهم اللي يقفل خلاص يقفل تجارته ويتفرغ لقراءة القرآن في شعبان. حوش في الشهور اللي فاتت، جه شعبان قفل الدكان، شكرا. شهر القراء، عاوزين نقرأ القرآن كده بتدبر. ليه كل الآيات فيها كلمة خسرة؟ ليه؟ عشان القضية تبقى واضحة قدام عينينا. الفوز بقى تلاقيه كتير برضو في القرآن، ماشي؟ يعني حسبك، يعني مثلا ناخد الايات بتاعه سوره الصفات مثلا، طبعا الايات في اخرها ان هذا هو الفوز العظيم، كلمه الفوز هنا، ماشي؟ لكن تعالوا كده نشوف الايات دي عشان ده اللي احنا عايشينه بقى، الواقع اللي احنا عايشينه، وكفايه اي واحده في الفوز برضو. روحوا افتحوا المعجم المفهرس واقروا الايات يا جماعه، اقروا الايات عشان ايه؟ تجاوبوا على اسئله. اول حاجه ايه معنى الخساره والفوز، يعني ايه المعاني اللي بيدور حواليها الخساره والفوز، مين هم اللي هيخسروا، مين هم اللي هيفوزوا، امتى هتكون الخساره والفوز، جاوبوا على الاسئله دي من القران. ده واجب، ده واجب يا جماعه، دي اعظم قضيه في حياتك. يعني ما ينفعش تخرج وتنسى، ما ينفعش تخرج وتكسل، دي اعظم قضيه في حياتك. دي قضيه كان الصحابي ما يسيبش الصحابي التاني غير لما يقرا عليه سوره العصر عشانها، دي حياتك. فانت حر، هتطلع تعمل الواجب، عملته لنفسك ما عملتوش على نفسك. تعالوا ناخد آيات سورة الصفات دي، ماشي؟ قال الله عز وجل فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، ده يوم القيامة ربنا بيحكي لنا مشهد يحصل يوم القيامة. قال قائل منهم إني كان لي قرين، ليه واحد صاحبي كان معايا في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون، اللي هو إيه بقى بلغة اليومين دول، ليه واحد صاحبي كل ما اجي اتدين يقول لك يا عم فكك بس تعالى، وايه سهره حلوه يا عم، انت تعمل لنا فيها شيخ، يا عم الشيخ تعالى انت هتدروش، انت هتعمل، اني كان لي قرين بيسحبني الناحيه الثانيه. أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ قال هل أنتم طبعا هو قرين بتاعه في الآيات كان كافر كمان. قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. شوفوا اللفظ ده يا جماعة، قال تالله إن كدت أنا كنت خلاص. معنى كده أنه كان في الدنيا ابتدى يتأثر بكلامه ولا لأ؟ ده هو اللي بيقول مش أنا. قال إن كدت لتردين، أمال نجب إيه؟ ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى حطها كده الأيدي قدام عينيك، إن هذا لهو الفوز العظيم. حطها قدام عينيك، كل ما تلاقي نفسك متحصر على حاجة في الدنيا مش ده الفوز العظيم، مش ده الفوز المبين. لفظ تاني في القرآن جه، مش هو ده، مش اللي انت زعلان عليه ده، والله ما ده، مش دي الخسارة اللي تزعل عليها وتضيع شبابك عليها وتضيع صحتك عليها ويجيلك اكتئاب مش ده، مش ده. فإلى غير ذلك من الآيات اللي في الفوز. طيب مين هم بقى؟ إن الإنسان في خسر، الناس كلها خسرانة. طب أنا مش عاوز أخسر، ومحدش عاوز يخسر. لو سألنا السؤال ده مجرد لأي بني آدم ماشي في الشارع، تعالى بتحب الخسارة؟ يقول لك أنا بحب. ما حدش هيجاوب كده بقى، مفيش. إحنا قلنا أصلا إحنا كلنا عايشين عشان نكسب، ماشي. المشكلة فين؟ المشكلة في تحديد هو ده مكسب ولا مش مكسب. يعني مش ده بيحصل لنا ساعات؟ يعني مش ساعات بتبقى أنت هتموت على حاجة خلاص، وبعدين تاخد الحاجة دي بعد مدة من المعافرة، بعد سنة تضرب نفسك 100 صرمة، مش كده؟ انت كنت وقتها وانت ميت عليها، ميت عليها ليه؟ شايفها ايه؟ المكسب، مش كده؟ لما تبين لك تقول لا، يعني لو استقبلت من قبل واستدبرت مستحيل اعمل ده. فاحنا بيحصل لنا كده، بنبقى شايفين حاجة هو ده المكسب، هو ده اللي انا عاوزه، ولما تحصله تكتشف انه لا، ما كانش مكسب ولا بتاع. تخيل بقى في ناس بتفضل كده طول حياتها وفاكرة ان هي ايه؟ قل هل انبئكم بالايه؟ شايفين اللفظ؟ بصوا حاضرة، بالأخسرين أعمالا. دول هم مين دول؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم، هو اللي كان بيحصل بالضبط في أمور الدنيا ده كان بيحصل لهم، بس ماتوا عليه كمان. ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم، هو شايف أنه بيكسب، هو حر بقى. فده الإشكال. نرجع تاني بسرعة، لو وقفت أي واحد في الشارع سألته تحب تخسر؟ مفيش 0% اللي هيقول لك أحب أخسر، صفر النسبة، صفر. طب إزاي ربنا مع إن النسبة صفر بيقول إن الناس كلها خسرانة؟ فين الإشكال هنا؟ الإشكال فين بقى؟ يبقى أكيد الإشكال في إن إحنا مش عارفين نحدد المكسب من الخسارة. الفكرة وصلت يا جماعة؟ فكرة. ما هو لما ربنا يقول للناس كلها خسرانة، متوقعين إن إحنا لما نطلع نقول للناس بتحبوا الخسارة يقولوا بنحب الخسارة. ما هو الناس كلها خسرانة؟ لا، هو الناس ما حدش بيحب الخسارة. والناس كلها خسرانة؟ الناس كلها خسرانة إلا القليل. طب الإشكال فين؟ الإشكال هم بيبقوا فاكرين نفسهم كسبانين وهم مش كسبانين. طيب كده ابتدينا نحس بخطر. المفروض إيه هو الخطر؟ إن الناس كلها خسرانة وأنا من الناس، أنا من البشر، ما أنا من جملة البشر. والخسارة هنا مش خسارة فلوس ولا صفقة، ده خسارة نفسي يوم القيامة. فلو ما فيش صفات واضحة كده تقول لي أخرج إزاي من الخسران وأبقى مركز معاها ليل نهار وتبقى قضية حياة بالنسبة لي، أنا هضيع. وهنا تظهر أهمية سورة العصر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، 4 صفات. تقيس نفسك على هذه الصفات بقدر تلبسك بها، تحققك بها، بقدر خروجك من الخسران. اتفقنا؟ هذه سورة العصر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مش هنفصل في هذه الصفات، لكن هننبه على معنى مهم في هذه الصفات، وهو معنى إن في صفتين في الأول وصفتين في الآخر، والصفتين في الآخر دول آية لوحدهم ماشي، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أربع صفات. لو تأملنا الصفات دي يا جماعة هنلاقيها مقسومة: إيمان وعمل صالح، وبعدين تواصي بحق وتواصي بصبر. مقسومة إزاي؟ خليني أقول لكم جملة كده ونرجع نشوفها. مش كفاية أنك تكون بني آدم صالح، مش كفاية. إيه ده؟ إزاي مش كفاية؟ أنت لابد أنك تكون صالح وحاجة تانية، مصلح. خلي بالك أنا ليه بقول الكلام ده؟ كل مرة بكتب لكم على التليجرام وانت جاي هات حد معاك، هات حد معاك، ده انا عاوز ادربك، انت ادربك انت ان تبقى شايل هم دينك هنا او في حتة، يعني مقصودش هنا يعني الدرس ده، فكرة ان انا بعمل ايه للدين ده. الله عز وجل بيقول لك انت مش هتخرج من الخسران، مش هتخرج غير لو تحققت بالاربع صفات اللي منهم تواصوا بالايه، تواصوا بالحق. مش كفاية أنا عرفت إن في درس فأنا رايح، مش كفاية عرفت إن في مقرأة قرآن فهحفظ، مش كفاية إن أنا تداينت في بيتي وعيلتي تولع، مش كفاية. أنت في صفة من الأربع صفات أنت أصلا مالكش حظ فيها من البداية، يعني من بابها كده مقفول عليك، اللي هي إيه؟ تواصوا بالإيه؟ بالحق. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ده لنفسك، أمنت لنفسك، عملت الصالحات لنفسك، ربنا وقف هنا لم يقف. طيب هخرج بالخسران من دول؟ مش هتخرج خروج كامل من الخسران بدول، مش هتخرج. عشان تخرج تطمئن، طبعا احنا في الدنيا مش هنعيش للاطمئنان، يعني هتفضل طول ما انت في الدنيا خايف، لكن اقصد اقول عشان ابقى شايف نفسي ماشي على الطريق الصحيح، اللي هو طريق مين؟ طريق مين؟ باختصار النبي صح؟ عليه الصلاة والسلام. هو ايه طريقه اللي في القرآن؟ قل هذه سبيلي ها ادعو الى الله، هي دي طريقه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله. طب عشان ادعو على بصيرة يبقى لازم اروح اتعلم الاول ايمانه ماشي. طيب عاوز تكون من اتباعه، هي دي طريقه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. فانت فين بقى؟ انت في جزء انت مقفول عليك. يبقى انا عاوز اتحقق باربع حاجات: ايمان، عمل صالح، تواصي بالحق. تواصي بالحق ده يعني ايه؟ يعني امر بالمعروف، يعني انهى عن المنكر، يعني ادعو غيري. طب يا شيخ انا ما اعرفش اتكلم. ما هو انت مش هتعرف تتكلم، انت مجرد ان تبعت مقطع لواحد انت دعيت الى الله، مجرد انك تقول لواحد تعالى في مقراءه قران، تعالى نقرا قران، انت دعيت الى الله. مجرد قلت لواحد تعالى في درس دعيت الى الله، مجرد بعت لواحد درس دعيت الى الله. يعني سبل الدعوه كتير جدا دلوقتي، يعني يمكن في الزمان الاول ما كانش موجود السبل اللي موجوده دلوقتي. انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه الدين ده؟ ما هو يا جماعه برضه قضيه ثانيه، قضيه ايه بقى؟ هو انت شايل هم الدين اصلا؟ خلي انت ممكن تبقى شايل هم نفسك، يعني ايه؟ انا عاوز انجو وده كويس، يعني جت هنا ده كويس برضه، لكن بقى هم الدين فين في حياتك؟ يعني هم الدين يعني لما تشوف الناس دي كده ماشيه في الشارع وقت صلاه الجمعه والمواصلات مليانه والدنيا ما بتغتمش ازاي؟ وتقولي بقى ده انا متبع للنبي، ده انا راجل سني. طب النبي عليه الصلاه والسلام ربنا وصفه بايه؟ فلعلك باخع، مش كده شرحناها وقعدنا فيها درس لوحده الكلمه دي، قاتل نفسه. لما بيشوف الناس كده احوال الناس بتضايقه عليه الصلاه والسلام. ما هو ده المحرك يا جماعه لتواصوا بالحق دي. فانت فين في الحته دي؟ انا هنا عمال اخبط على حته بس اللي هو ايه؟ انك يعني حته هتبين لك انت خسران ولا كسبان. تعالوا بقى ننزل على ارض الواقع عشان نشوف القصه دي. ندخل بقى للمؤسسات. ليه؟ لان انا الكلام ده ممكن يبقى كويس جدا طول ما انت في جو ايه؟ الاخوه وجزاك الله خير واخي فلان واخي علان. تعال بقى روح شركتك وروح مصنعك وروح جامعتك وروح مدرستك وروحي مش عارف المصلحه اللي انت شغاله فيها، بتتحول مش كده؟ بتتحول. لا، انت داعيه الى الله في كل مكان، انت داعيه الى الله في كل مكان، داعيه الى الله باخلاقك قبل ما يكون بكلامك حتى. يعني ممكن في وسط الناس المتدينه تسامح عن حقك وتبتسم مش عارف للي يدوس على رجلك وحركات اللي روح بقى الدنيا تعامل اهل الدنيا باخلاق الدنيا. ايه ده؟ ايه ده؟ لو ما كانش ده النفاق يبقى ايه النفاق؟ لا احنا عندنا خلل كبير. انا اسف انا ده بقوله انا اول واحد انا امجد اول واحد في الكلام بس ليه بقول الكلام ده يا جماعه؟ عشان نقف على الخلل اللي جوانا عشان نعرف نصلح. ما هو اول طريق العلاج ايه؟ ان اقول لك المرض اهو يلا صلح بقى يلا الدواء. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مش كفايه. مش كفايه تكون مؤمن وتعمل صالحات وتواصوا بالحق. لما تعمل الثلاثه دول هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك ايه؟ هتتاذي مش كده؟ سنه الله عز وجل مش كده؟ يبقى بعد التواصي بالحق هيحصل ايه؟ وتواصوا بالصبر. تواصوا بالصبر على ايه؟ لما هتؤمن وهتعمل الصالحات وهتروح تدعو غيرك هيحصل نوع ايذاء بلا شك بلا شك. يقل بقى يكتر انما هيحصل. ده كلامي برضه ده مش كلامي ده كلام واحد خبير في الحته دي اللي هو مين؟ ورقه مش كده؟ ورقه بن نوفل لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل اول كلمه يسمع النبي ما يعرفش في ايه ولا يعرف اي حاجه وزملوني زملوني يجي ورقه بن نوفل وكان يقرا كتاب يهود وبعدين ليتني فيها جدع عن ايدي يخرجك قومك. اول كلمه يسمعها النبي بودنه يقول له يا ريتني فيها شاب كده انصرك لما يطردوك. يطردوني؟ هو النبي لسه مش فاهم في ايه فيتعجب او مخرجيه هم هيطردوني؟ هو ورقه يرجم الغيب يعني؟ لا هو عارف سنن ربنا فيقولها قاعده عامه. ورقه ما يجيبش ما يجاوبش او مخرجيه هم الجواب ايه؟ هيخرجوك. ده الجواب. ورقه ما قالش كده. ورقه قال ايه؟ قاعده عامه عشان تبقى لنا احنا بقى بعد كده. قال ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عودي. قاعده قاعده ما اتى احد بمثل ما اتيت به الا عودي. تعالوا بس نظبط الميزان هنا شويه معلش وده كتير انا بقولها بس عشان نظبط الميزان. فكره العداوه استحضار العداء ده مش مطلوب. يعني ايه؟ يعني فكره ايه؟ انا بقى تدينت فانا هبتدي استحضر العداوات بقى يعني ايه؟ لازم يبقى عندي اعداء. لا هو مش كده. لا فكره ان العداء لو صار قدرا من الله عز وجل انا اعرف ازاي نتعامل مع هذا العداء. غير فكره ان انا عاوز اعيش في جو الغربه وجو الانعزال وجو العداوه ولو ما لقيتش كده يبقى انا متهم في ديني. هو الناس ليه بتحبني؟ انا لازم اتكره؟ مش كده مش كده ماشي. ده حته تظبيط ميزان كده يعني معايره للميزان على جنب. ف امنت وعملت الصالحات وتواصيت بالحق هتعاد وهتؤذى فتواصي بالصبر. فقيس نفسك على ده بقى. دعوه امر بمعروف ونهي عن منكر. امر بمعروف ونهي عن منكر. وقت الصلاه الشباب اللي مخلفين هنا حتى لو ابنك صغير 7 سنين 8 سنين وقت الفجر ابنك فين؟ لازم يصحى لازم يصحى يصلي. ده فقه. ده دلوقتي هنا ده مش وعظ مش درس وعظي فبقول كلام يدغدغ. لا ده فقه. ده فقه يعني علماء الفقه في الكتب يقولوا كده يجب عليك. يجب يعني تأثم لو ما صحتوش. طب هو يأثم لو ما صلاش وما يأثمش؟ هو لسه لم يبلغ لكن أمره بالصلاة واجب عليك فأنت تأثم إن لم تأمره بالصلاة. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مروا أبناءكم بالصلاة 7 سنين. أمر معروف. بنتك بتنزل شكلها ايه؟ لابسه ايه؟ نهي عن منكر. زوجتك زوجك وهكذا. ابوك امك بس الطريقه بقى يعني ايه؟ يعني ده مش وقت ايه يعني كلام في امر ونهي. لكن فكره يا جماعه ان احنا نعيش ده انذر عشيرتك الايه؟ على الاقل دول على الاقل دول. انت فين دورك في الدين؟ فين دورك في الدنيا دي؟ فين دورك؟ خلاص قفلت على نفسك وتحفظ لك الايتين كل يوم وتصلي لك الركعتين جميل ده كله كويس لو بيحصل. طيب وبعدين فين دورك بقى مع اللي حواليك؟ فين دورك مع مجتمعك؟ فين دورك؟ تواصي بالحق وبعدين تواصي بالصبر اول معنى اللي هو الايذاء بقى اللي هيحصل لك. تاني حاجه ان الحاجات دي صعبه. صعبه الحقيقه صعبه يعني مش عاوزين يعني. هو الدين احكامه سموها احكام ايه؟ تكليفيه. فيها كلفه. احكام تكليفيه فيها كلفه وفيها مشقه. ده مقصود؟ مقصود. مقصود. والا يبقى الناس كلها تخش الجنه بقى. هو الموضوع محتاج صبر، محتاج صبر، صبر على الطاعة وصبر عن المعصية والشهوة وصبر على الأقدار المؤلمة اللي هتصيدك، محتاج الثلاث أنواع من الصبر. واضح؟ وصية لقمان جمعت كل ده، نختم بيها. هتلاقي بقى وصية لقمان لابنه هي المعنى دي، ووصينا الإنسان الأول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إيمان، مش كده؟ إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا قولي للعلماء إن الآيات دي من كلام الله عز وجل، ما هيش من وصية لقمان. وبعض العلماء قالوا إن ممكن تكون وصية لقمان، مش وقت تدخل في خلاف، يبقى ده الإيمان. وبعدين يرجع كلام لقمان بعدها بشوية، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ده برضو إيه؟ إيمان. إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة، ده إيه؟ عمل صالح، أمنت بربنا وحدته. شو يا جماعة الإيمان بقى بالقدر، جميل والله العظيم، يعني الآيات دي جميلة جميلة. أمنت بالله عز وجل، توحيد، وبعدين إيمان بقضاء وقدر، إنها إن تكن مثقال حبة في اطمأن قلبك خلاص. أقم الصلاة، عمل صالح، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، تواصي بالإيه؟ بالحق، واصبر على ما أصابك، هي سورة العصر. وصية لقمان هي سورة العصر، إن ذلك من عزم الأمور. فسورة العصر سورة مهمة، خلوها يا جماعة، ده نبراس ليك، اكتبها في أي حتة، اكتبها على اكتبها، خليها قدام عينيك، أو اكتب إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.